لو زوج خان زوجته وارتكب جريمة الزنا، هتعمل ايه بقى الزوجة علشان تاخد حقها؟ لازم نعرف الاول ان القانون اشترط لوقوع جريمة زنا الزوج ان وقعة الزنا تكون في مسكن الزوجية، بخلاف جريمة زنا الزوجة واللي بتتحقق فيها الجريمة ولو زنت الزوجة في اي مكان، حتى ولو زنت فوق السطوح هتتعاقب. طب الزوجة بقى تعمل ايه لو زوجها زنا فعلا في مسكن الزوجية؟ لازم تقدم شكوى بنفسها وتثبت باي طريقة من طرق الاثبات ان الزوج زنا في مسكن الزوجية، وبتوصل بقى العقوبة هنا لست شهور حبس، وده وفقا لنص المادة 277 عقوبات.